غريبه. شوف باب من الجزاء، شوف باب من الجزاء، انت حزنك قلبي اي زمان ما تحول، انتظر كم بالو طول، اي زمان ما تحول، شوف نصيبة وما مغربة. يا قلبي أهلا يا فرحة أهلا يا قلبي أهلا الحبيبة الليلة صلاة قلبي تخطر لأني خاف بعيدة فيبة الله قلبي شيل الزاد مذهب وتلحزان في سيب الله غريبة. I'm a believer.